نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، نستهل به هذه الحلقة. يقول في سؤاله: أحب أن أسأل فضيلة الشيخ عما يرى في الساحة من مظاهر الخلاف والشقاق بين المسلمين، وبخاصة بين من هم أهل القدوة من العلماء والصلحاء، أرجو بيان سبيل الحق في ذلك، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال لا شك أنه مهم، وينبغي أن يعني يتعاهده أهل الرأي والعلم والفضل، وحتى أيضا الخطباء في المساجد وكل من كان على منبر توجيه أو إرشاد أو على مستوى العامة والخاصة كذلك، أيضا أن يحظى بالعناية، لأنه بالفعل كما أشار السائد الفاضل يعني يلاحظ مظاهر خلاف ومظاهر يعني شحناء، وسؤاله حفظه الله يعني بمعنى بيان سبيل الحق في ذلك. الحقيقة يعني لا يتنازع الناس يعني ولا تتسع كما أشار السائل الفاضل الشقة والخلاف إلا حينما يكون الهوى هو المتبع، هذه قاعدة لا تتخلف، وحينما أيضا يعجب كل ذي رأي برأيه، وإلا فإن الاختلاف في وجهات النظر وتنوع الآراء لا يثير نزاعا ولا يولد تنافرا، لأنه سنة الله عز وجل في هذه الخليقة: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن صاحب الهوى وأيضا الذي ينحي مناحي الظلم والتشفي والتشهي، هذا هو الذي يعني موقفه يورث الخلاف. فخلاف العلم لا يثير حفائظ النفوس وكذلك النقاش الموضوعي، ولا يظهر هذا كما قلنا إلا ممن قل دينه أو قل فقهه، وأيضا يضم لذلك أن يكون قد يسوء قصده ونيته. ولهذا العلماء الراسخون والدعاء الصادقون والكتاب المخلصون وأهل الرأي أيضا كذلك المحسنون، كل هؤلاء هم بعيدون عن هذا. أما الخلاف الطبيعي والذي شاءه الله عز وجل في البشر، فالعلماء والفقهاء وكتاب الرأي والدعاء كلهم ليسوا بعيدين من هذا، لأنهم من البشر فلا يخرجون عن هذه السنة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الأنظار متفاوتة والأدلة مختلفة والاستنتاجات متباينة، وكل ذلك خلاف سائغ ووجهات نظر محترمة، ومن أصاب منه الاجتهاد فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ولعلي يعني المقام لا تسع لبسط، لكن نذكر قصة عثمان رضي الله عنه حينما حج سنة 29 فأتم الصلاة في منى وفي عرفة 4 ركعات. فتكلم الناس في ذلك حتى قال علي رضي الله عنه: لقد أحدثت أمرا والعهد برسول الله قريب صلى الله عليه وسلم لا يزال قريبا، وإنك قد عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه يصلي 2 ركعتين وأنت صليت 2 ركعتين صدر من خلافتك. فقال عثمان: هذا رأي رأيته. وفي بعض الروايات أنه قال: إني أخبرت أن بعض من حج من جفاة الناس قالوا إن الصلاة للمقيم 2 ركعتان فاحتجوا بصلاتي وقد اتخذت مكة أهلا إلى آخر ما. فقال له عبد الرحمن: ما في هذا عذر؟ ثم إن عبد الرحمن خرج فلقي عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا محمد لقد غير ما نعلم. قال المسعود: فماذا أصنع؟ قال: اعمل بما ترى وتعلم. قال المسعود: لا، الخلاف شر كله، وقد صليت بأصحابي 4. فقال عبد الرحمن: قد صليت بأصحابي 2، وأما الآن فسوف أصلي 4. فسوف أصلي 4. إذن لا شك أن الخلاف في هذه المسألة بين عثمان والصحابة كان شديدا، ولكنه كان خلافا في الرأي، ولم يرد به عثمان عصيانا ولا تنكرا حاشا وكلا، وما كان صدر عن هوى، ولكن رأي غالب عنده رجحانه. وأيضا مخالف من الصحابة كعبد الرحمن بن مسعود أيضا لم يكن عندهم تحزب ولا تعصب، بل تركوا ما عندهم من راجح وعدلوا إلى المرجوح لما يرونه يدركونه من أن الخلاف شر، فأتموا الصلاة ولم يقصروا توحيدا للكلمة ووحدة للصف. إذن هذا هو السبيل، هو أن يكون جمع الكلمة وجمع القلوب، هذا هو المقصد. وقد قال هارون عليه السلام لأخيه موسى عليه السلام: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل كتاب الفرج بعد الشدة كتاب صحيح؟ حيث قرأت فيه أنك إذا قرأت بسورة الشمس والليل 7 مرات أنها لا تأتي الليلة 7 إلا ويأتيك آت ويقول المخرج منه كذا وكذا، وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكتاب الفرج بعد الشدة معروف طبعا، هو للتنوخي وفي القرن 4 تقريبا الهجري، وهو أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن الفهم، وكان أيضا قاضيا، توفي عام 84 و300. وكتابه معروف، لكن كتابه لا شك أنه جمع فيه جمعا وحشدا، فيه بعض الشيء الصحيح وكثير منه ضعيف، وأيضا حشده من القصص، وأيضا أخذ من كتاب الأغاني أيضا للأصفهاني كذلك، وفيه أشياء يعني تنكر كثيرا جدا، وكثير ما ذكره من القصص بأسانيد عند التحقيق لا تثبت أسانيدها، ومراسيل وحكايات عن أشخاص مبهمين، وأخبار عن كثير من الناس وقعوا في شدة وضيق إلى آخره، بل حتى فيه يعني أخبار فيها شرك بالله عز وجل وتوسل بالقبور والأموات أوردها، وهذه كلها مما ينكر. ولهذا يعني من قرأه لا يعتمده، وإنما قد يكون فيه نوع من التسلية، إلا ما صح من حديث صحيحة أو حتى قصة ثابتة، وأيضا بطريق صحيح ولا يكون فيه توسلات شركية ولا ما يخالف الصحيح. ولهذا يعني قد لا ينبغي لمن ليس عنده علم إن قرأ فيه أن يعتمده، وإنما يسأل عنه أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو مصعب من محافظة الطائف يقول: هل شاركت نساء في غزوات بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كنا قد شاركنا فكم عدد النساء اللاتي شاركن في كل غزوة وما أسماؤهن؟ بارك الله فيكم. نعم، شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء في الغزوات والصحابيات، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقرع بينهن ويأخذ تكون عليه القرعة، من ذلك مثلا عائشة كانت معه في غزوة بني المصطلق، وأم سلمة كانت معه في صلح الحديبية كما هو معلوم، وأيضا في غزوة الحديبية حضرت أم عمارة نسيبة بنت كعب من بني النجار، وكانت أيضا تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أم سليم بنت ملحان، فكانت حضرتها اليوم حنين مع زوجها أبي طلحة. فنعم كان يوجد يعني نساء كثير، ولكن الأغلب أنهم كنا يعني يشاركنا في مداوات الجرحى والمرضى ومداوات الطعام والشراب والمساعدة، لكنه على كل كنا يحضرنا. ومعلوم أن أم ملحان أيضا حينما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فئة من الموت يغزون البحر أو ثبج البحر، قالت أم حرام قالت الله نكون منهم، فقعنت منهم وفعلا ذهبت معهم، مما يدل على أنه يعني إذا كان هناك شيء مناسب فلا مانع أن المرأة تكون في مثل هذا على نحو ما كانت عليه الصحابيات رضي الله عليهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، كانت هناك فلجة في أسناني واتصلت على شيخ وقلت أريد تركيب تقويم لأجل هذه المشكلة، فقال يجوز، فركبته بعد أن خلعت سنين، وبعد أن زالت الفلجة أزلت التقويم، فقيل لي التقويم لا يجوز، فتركت الجهاز المثبت، والآن بدأت تظهر الفلجة السابقة وفلجة أخرى غير السابقة لأني قد خلعت من أسناني، وقال الطبيب سأركب لك جهاز يغلق الفلجة ويثبت الأسنان، فهل يجوز أن أركب هذا الجهاز أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر من حالتك أنه يجوز، لأنك تريدين أن تزيلي عيبا ولا شك في هذا، فإذا كان التركيب والتقويم هو لإزالة عيب فهذا لا إشكال فيه يعني، إنما الكلام هو إذا كان للحسن فقط، وهذا هو الذي ورد فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المتفلجات للحسن، أما إذا كان العلاج وإزالة التشويه فهذا الأمر فيه لا شك لا بأس به، والذي يبدو من وصفك لحياتك أنك تحتاجين لمثل هذا، ولهذا لا حرج إن شاء الله في أن تقومي أسنانك أو أن تضعي يعني ما يراه الطبيب المختص في سبيل فعلا إصلاح هذا الشيء أو سد هذه الفلجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل التركي يقول في سؤال: السلام عليكم، أمتلك بطاقة تأمين صحي وأريد أن أعطيها أختي المريضة لتتعالج بها لعمل أشعة لأن ظروفها لا تساعدها للعلاج، فهل يجوز هذا الفعل وما توجيهكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يبدو أن هذا جائز باعتبار أن لا شك أن الاشتراك هو للمشترك فقط، يكون هذا نوع من الخداع ونوع من الغش ونوع من أكل أموال الناس بغير حق، ولهذا لا يسوى مثل هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لو سمحتم فضيلة الشيخ، عندنا خادمة رفضت الإسلام لرفض أهلها دخولها في الإسلام، فما حكم مناداة أمي لها بقولها يا ابنتي وجزاكم الله خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني جزاكم الله خير على حرصكم على دعوتها، ومع هذا لا تيأسوا، استمروا في دعوتها بطرق حكيمة وبطرق مناسبة والأوقات المناسبة والظروف المناسبة والأحوال المناسبة، وليس المداومة المملة، ولإنما تحينوا الظروف والأوقات والمناسبات. أما مناداتها بالابنة والأخوة، لا شك الأخوة طبعا بعض أهل العلم يرون حصل الأخوة إما بالنسب أو بالرضاع أو بالإسلام، لأن الأخوة أخوة نسب يعني أخوه من أبيه وأمه أو من أمه أو من أبيه أو من الرضاعة أو أخوة الإسلام، ولهذا يعني قد تستخدم عبارات لا شك طبعا أن يعني أمك جزاها الله خيرا على رأفتها ورقتها بهذه الخادمة، وهذا هو الذي ينبغي التعامل مع من هم يخدمون في البيوت، يعاملون بالرفق واللطف وحسن التعامل، وأيضا معاونتهم كذلك كما قال: إذا كلفتهم ما لا يطيقون فأعينوهم، فهذا هو الذي ينبغي. وأيضا ينادون بالألقاب والأسماء اللطيفة، لكن قد تكون الأسماء الخاصة من ذكرها العلماء كالأخوة إذا أمكن إبدالها مثلا يا صديقي، حتى ولو قال يا حبيبي يا رفيقي، أرجو في مثل هذا أو أنه لا حرج فيه إن شاء الله. وإن كان طبعا الأخوة جاء فيها قول عز وجل: واذكر أخا عاد، أيضا قال أخوهم نوح، وقال أخوهم هود، أخوهم لوط، فسمى أخوه، ويبدو أنها أخوة نسب الأخوة اللي بلي أنه من قومه وهو منهم، ويبدو هذا. على كل حال لا شك أن نؤكد على أن تكون عبارات رقيقة ولطيفة ومنادات بألفاظ يحبونها، لكن مثل هذا إذا يمكن استغناء عنها فقد يكون جيدا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بعين عين يقول بأن يقول في سؤاله: أخي ميسور الحال، فإذا اشتريت له عشاء بنية الكفارة فهل يجوز لي ولأطفالي أن نأكل من هذا العشاء أم لا؟ أخوك إذا كان ميسور الحال لا، إنما الكفارة للمساكين، فكفارة الله عز وجل يقول فيطعم عشرة مساكين، فإذا كان ميسور الحال لا هكذا يعني، فاشتريت له العشاء بنية الكفارة. إذا كان الكفارة على أخيك فلا تشتريها إلا إذا وكلك، لأن الكفارة عبادة ولا بد فيه من نية. فإذا كان مقصودك أنك تشتري عن أخيك كفارة، أخوك يعني عليه كفارة وتريد أن تشتري عنه، فلا مانع إذا وكلك، لا بد فيها من نية. أما من نفسك من غير أن يوكلك فإن هذا لا يكفي، لأن لا بد الكفارة لأنها عبادة لا بد فيها من نية من هي لزمته. وأيضا تعطى المساكين، طعام الكفارة هو للفقراء والمساكين، حتى قال العلم أنه تعطى لمن هم من أهل الزكاة من الفقراء والمساكين. فأنا لا أدري يعني سؤالك، أنت قلت أن أخاك ميسور الحال، هل تريد أن تعطيه من الكفارة؟ لا، أو أنه هو الذي على الكفارة وتخرجها عنه بنية؟ إذا وكلك فلا مانع، أما من نفسك ابتداء من غير أن يعلم فإن هذا لا يكفي، والله أعلم. هذا الذي فهمته من سؤالك. بالنسبة لأكله من الكفارة هو وابنه، ولا يأكل، لا يأكل له الفقراء المساكين. فإذا كان ليس محتاجا وليس فقيرا فلا يأكل منها. إذا كانت كفارة يمين مثلا إطعام عشرة مساكين مثلا، وإذا كان أخاك فقيرا أو كنت أنت فقيرا وأنت وأولادك خمسة مثلا، يبقى الخمسة الأخرى تعطى للآخرين، بمعنى لابد أن تكون عشرة، لأن الله عز وجل ذكر أن مثلا كفارة اليمين أنها عشرة مساكين. فإذا كنتم خمسة وأنتم محتاجون فلا مانع، لكن لابد أن تكمل بالخمسة آخرين من الفقراء والمساكين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.